لا تدري الكلام اسمع قول من هنا نور المفدى نحكي نقول انت مريض لا لا وما دام نفس الكلام مش انت حسبي وانت جاد انت حسبي وانت جاد انت حسبي وانت جاد انت حسبي وانت جاد انت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إله قطعت من طيب بقى انا هبتدي اقولها انا هبتدي اسمع عايز ابتدي اسمع